وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. تقدم الكلام على أنصباء البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، وهذا مطلق في عموم البقر، فجاء بأثر علي رضي الله تعالى عنه ليقيد ذاك العموم، ليس في البقر العوامل صدقة، يعني في كل 40 تبيع إذا لم تكن عوامل. والبقر العوامل جاء الأثر أنها التي تثير الأرض، أي تستخدم في الحرث للزراع، وقد تستخدم في جر العربات أو في السواني، أي في نضح الماء إلى غير ذلك. وذلك أن عمل البقر فيما يتعلق بالزراعة سيترتب عليه ثمرة، وهي إما ثمرة الشجر كنخل وعنب وزيتون على خلاف فيه، وإما حب كبر وشعير وغيره على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وإذا كان ما تعمله البقر ستؤخذ زكاته يوم حصاده، فلا يتأتى أن تؤخذ زكاة الحبوب أو الثمار الناشئ عن عمل البقر ثم تؤخذ الزكاة من البقر الذي نشأ عن عمله تلك الثمار أو الزروع، وهو ما يسمى عند المعاصرين بمعنى لا ثنية في الزكاة، يعني لا تؤخذ الزكاة من مال مرتين. وكونه يقول موقوف على علي، تقدم التنبيه على مثل ذلك الموقوف أنه تشريع، والتشريع لا يكون بالاجتهاد ولا يكون بالرأي، فله حكم الرفع، وعليه يكون علي رضي الله تعالى عنه سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما سمع دون أن يذكر ويسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم هذا في عدة أحاديث في باب الزكاة، ونذكر الإخوة بأن علي رضي الله تعالى عنه كانت عنده صحيفة، لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء من العلم دون الناس، هل أعطاكم علم لم يعطه لأحد غيركم؟ قال لا، إلا فهم أوتيه رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قالوا وما فيها؟ قال أنصباء الزكاة وعخل الجنايات وفكاك الأسير. إذن علي رضي الله تعالى عنه كانت عنده صحيفة، كما كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنس الكتاب الذي بين فيه أنصباء الزكاة، وما كانت كتابة أبي بكر عن رأيه هو، ولكنه عن سماع سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إيجاب الزكاة فريضة، وإسقاطها يكون إسقاطا للحق، فكونه علي رضي الله تعالى عنه يقول ليس في البقر العوامل زكاة إسقاط حق الفقراء في هذه الأبقار، وعلي لا يملك أن يسقط حقا أوجبه الله في قوله سبحانه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن علي لن يقول مثل ذلك إلا إذا كان عن سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن كان في البقر فإنه يرد قول المالكية بأن في الإبل العوامل الزكاة. ووجهة نظر مالك رحمه الله أن الإبل من حيث هي مال ينمو بالتناسل، فإذا ملك النصاب فعليه الزكاة، فإذا كان بدون العمل السائمة التي لا تعمل فيها زكاة، فمالك يقول هذا العمل من هذه الإبل زيادة منفعة لصاحبها، فالتي لا تعمل ولا يستفيد منها إلا زيادة النماء والنسل فيها زكاة، فلئن كانت فيها النماء وفيها النسل ومع ذلك تعمل فعملها زيادة فائدة ففيها الزكاة. ولكن الجمهور كما أشرنا لم يأخذوا من الإبل ولا من البقر العوامل زكاة، لأن عملها سيترتب عليه فائدة تؤخذ من تلك الفائدة الزكاة، فلا نعود عليها هي بأن نأخذ زكاتها مرة أخرى. اللهم إلا أن تكون في عروض تجارة، يتاجر في الإبل ويشغلها، يتاجر في البقر ويعملها، فخرجت عن زكاة بهيمة الأنعام بأنصبها 30 و40 تبيع ومسنة، وعن بنت مخاض وبنت لبون، ودخلت في عروض التجارة تقدر قيمتها، ومجموع القيمة يقدر على حساب 2.5%، وليس فيها وقص كما في أصل بهيمة الأنعام.